بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد جاء في حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على أسئلته، وكانت هذه الأسئلة لتعليم الصحابة، بحيث يسأل وهم يسمعون الجواب فيتعلمون بذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. سأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولقدر خيره وشره. الإسلام والإيمان جاء في هذا الحديث، فسر الإسلام فيه بالأمور الظاهرة التي هي صلاة، التي هي شهادة وصلاة وزكاة وصيام وحج، أمور ظاهرة مشاهدة ومعاينة. وسأله عن الإيمان فأخبره عن أمور باطنة، أمور قلبية تتعلق بالقلب، بتصديق القلب وإقراره. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولفظ الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر قسم المعنى عليها وبينها، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين. وفي حديث جبريل جاء ذكر الإسلام على حدة والإيمان على حدة، ففسر الإسلام بأمور ظاهرة وفسر الإيمان بأمور باطنة. لكن إذا جاء الإسلام وحده، إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الظاهرة والباطنة، وإذا دخل الإيمان جاء ذكر الإيمان وحده دخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة. وهذا مثل لفظ الفقير والمسكين الذي سبق أن أشرت إليه في درس ماضي، ومثل البر والتقوى، فإن كل منهما أو من هذه الألفاظ إذا أفرد أحدهما بالذكر شمل المعنيين، وإذا جمع بينهما في الذكر قسم المعنى بينهما، قسم المعنى بينهما. وهنا في حديث جبريل قسم المعنى بينهما، فأعطي الإسلام الأمور الظاهرة وأعطي الإيمان الأمور الباطنة. وقد عرفنا في دروس مضت أركان الإسلام، وهي الشهادتان والصلاة والصيام، والصلاة والزكاة والصيام والحج. ونتكلم هنا أو نبدأ بالكلام على الإيمان، على أركان الإيمان التي هي الأمور الباطنة والتي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي هو حديث جبريل المشهور. فأصول الإيمان ستة، هذه الأصول هي قلبية واعتقادية، وهي من أمور الغيب، كلها أمور غيبية لا تعرف إلا عن طريق الوحي، لا تعرف إلا عن طريق الوحي. فالإيمان بالله، الله عز وجل، وكل ما يتعلق به وكل ما يضاف إليه لا يعرف إلا بالوحي. لا يتكلم الناس عن الله إلا بما جاء بالوحي، وكذلك الملائكة لا يتكلم الناس إلا ما جاء به الوحي، ويمسك عن ما لم يأتي به الوحي، وكذلك الكتب السابقة، الكتب يعني يؤمن بها ولا ينص أو يذكر شيء إلا ما جاء في الكتاب والسنة عن الكتب. وكذلك الرسل من الإيمان بالغيب، لأن ما نعرف عن الرسل شيئا، وعن أسمائهم وعن أعمال، عن يعني قصصهم وما إلى ذلك، إلا عن طريق الوحي. وكذلك الإيمان باليوم الآخر وهو الموت وما بعده، فإن هذا كله يدخل في اليوم الآخر، فإن هذا من أمور الغيب التي لا تعرف إلا بالوحي. وكذلك الإيمان بالقدر وما قدره الله عز وجل وقضاه، وهذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ويعلم الناس ما جاءهم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور الستة. فالإيمان بالله الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته. الله سبحانه وتعالى هو الذي الموجود الذي لا بداية له، وجوده لا بداية له ولا نهاية له، فهو لا أول له ولا آخر له، لا بداية له ولا نهاية له، وكل المخلوقات لها بداية ونهاية. المخلوقات كانت عدما فأوجدها الله، ولها بداية ولها نهاية. وأما الله عز وجل فهو أول بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء سبحانه وتعالى. فالإيمان بالله الإيمان بوجوده، والكون فيه الخالق والمخلوق، الله تعالى هو الخالق وكل من سواه مخلوق، والوجود فيه خالق ومخلوق، فالخالق الله عز وجل بأسمائه وصفاته، والمخلوقون كل من سوى الله، كل من سوى الله فهو مخلوق، لأن الأصل في المخلوقات العدم حتى توجد، والله تعالى هو الذي أوجد المخلوقات وخلقها وكانت معدومة. فإذا يؤمن العبد بوجود الله وأنه لا بداية له ولا نهاية له، ويؤمن بربوبيته وأنه رب كل شيء ومليكه، خالق كل شيء، هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف بالكون كيف يشاء. وهذه أفعال الله، لأن هذه أفعال الله، الخلق والرزق والإحياء والإماتة هذه أفعال الله. فتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، أي أن الله واحد في أفعاله، لا شريك له في الخلق والإيجاد، هو المتفرد بالخلق والإيجاد، لم يشاركه في الخلق أحد، بل هو وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق، هو وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق. فتوحيد الربوبية توحيده بأفعاله، أي أنه واحد بأفعاله، هو الخالق وحده فلا شريك له في الخلق، وهو الرازق المحيي المميت، وغير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى التي يعني يختص بها والتي لا يشاركه أحد فيها سبحانه وتعالى. أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال العباد، أفعال العباد التي هي الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك، هذه أفعال العباد أيضا يجعلونها لله وحده ويخصون الله تعالى بها، لأنه الذي انفرد بالخلق والإيجاد فيجب أن يفرد بالعبادة، فلا يعبد مع الله غيره ولا يعبد أحد سواه، بل العبادة له وحده لا شريك له، لا شريك له فيها، كما أنه لا شريك له في الخلق والإيجاد. إذن توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، أي يخصون الله بأفعالهم التي هي الدعاء والخوف والرجاء وغير ذلك من أنواع العبادة. أما توحيد الأسماء والصفات فيثبتون الله عز وجل كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء والصفات على وجه يليق بكمال الله وجلاله، إثبات لا تشبيه معه بل معه التنزيه، وتنزيه لا تعطيل معه بل معه الإثبات. وعلى هذا فإن ما يضاف إلى الله عز وجل وما جاء في الكتاب والسنة يجب إثباته مع التنزيه، لا يكون إثبات مع تشبيه، وإنما يكون إثبات مع تنزيه، والتنزيه لا يكون معه تعطيل وإنما معه إثبات، يعني إثبات مع التنزيه. فإثبات ليس هناك تعطيل يعني، وتنزيه ليس معه تمثيل، بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية الكريمة فيها إثبات السمع والبصر ونفي المشابهة، قوله هو السميع البصير إثبات السمع والبصر لله، وقوله ليس كمثله شيء تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات أو مشابهة المخلوقات له، فصفاته تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم، ولا تشبه صفات الخالق صفات المخلوقين، ولا صفات المخلوقين صفات الخالق، بل صفات الله تعالى تليق به وصفات المخلوقين تليق بهم. وهذا من الإيمان بالغيب، لأنه لا يثبت لله من الأسماء والصفات إلا ما جاء في الكتاب والسنة، والذي لم يأتي يسكت عنه، مع إثبات كل كمال وتنزيه الله عز وجل عن كل نقص، كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تعالى عز وجل له سمع لا كالأسماع، وبصر لا كالأبصار، وهذا هو معنى ليس كمثله شيء، فيثبت له السمع والبصر وتنفى المشابهة، فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، وهذا جميع الصفات وجميع الأسماء تكون كلها من هذا القبيل. هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد، وش الدليل عليها؟ ما هو الدليل على هذه القسمة؟ الدليل الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة والتتبع لنصوص الكتاب والسنة، وجد أنها تنحصر في هذه الأمور الثلاثة: توحيد الله تعالى في ربوبيته فلا شريك له في الخلق والإيجاد، وتوحيد الله تعالى بألوهيته فلا شريك له في العبادة، وتوحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته فإنه لا يعني لا لا يشبه خلقه وغيره لا يشبه وخلقه لا يشبهونه سبحانه وتعالى. يتضح ذلك، يعني هذا موجود في كثير من آيات القرآن، وسورة الفاتحة التي هي أول سور القرآن، وسورة الناس التي آخر سور القرآن، كل منها مشتمل على هذه الأنواع الثلاثة. فأما سورة الفاتحة فإن الحمد لله رب العالمين، هذه الآية مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة. الحمد لله، هذا حصول الحمد من العباد لله، هذه عبادة وهو توحيد الألوهية، كونهم يحمدون الله ويعظمونه ويثنون عليه هذه عبادة، فهذه الآية فيها توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، وفيها توحيد ربوبية لقوله رب العالمين، رب العالمين، والله تعالى هو ربهم الخالق لهم الذي يربيهم بالنعم. وأيضا فيه إثبات الأسماء والصفات، لأن من أسماء الله الاسم العلم الذي هو الله لفظ الجلالة موجود في الحمد لله رب العالمين، وكذلك الرب أيضا من أسماء الله، كما قال الله عز وجل سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم. فإذا من أسماء الله الإله الذي هو أصل الأسماء والذي ترجع إليه الأسماء، يعني هذا عمدة الأسماء الذي هو الله، ولهذا يأتي ذكره وتأتي الأسماء بعده: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو على الغيب والشهادة، هو الله الخالق البارئ، هو الله، يعني كل ما يعني ما يأتي ذكر الأسماء يعني يسبقها لفظ الله عز وجل، لأنه هو الذي يعني يذكر وتأتي بعده الأسماء، ولهذا يقال لفظ الجلالة ويطلق عليه لفظ الجلالة الذي هو اسم الله، ولا يتسمى بهذا الاسم غير الله، ليس لا يطلق هذا الاسم إلا على الله، لأن من الأسماء ما يختص بها الله مثل لفظ الجلالة ومثل الصمد ومثل الرحمن ومثل الخالق والبارئ، هذه تطلق على الله عز وجل، اطلاقها إنما يكون على الله. لكن من الأسماء والصفات ما يطلق على المخلوقين، لكن مع التنزيه وعدم المشابهة، فإن من أسماء الله الرحيم، ويطلق على غير الله الرحيم، كما قال الله عن نبيه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف وأنه رحيم، ولكن ما يضاف إلى الله عز وجل لا يختلف عما يضاف إلى المخلوقين، يختلف عما يضاف إلى المخلوقين. فإذا الحمد لله رب العالمين فيها أنواع التوحيد الثلاثة: الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات، لأن الرحمن من أسماء الله والرحيم من أسماء الله، لكن الرحيم الرحمن أعم وأخص بالله عز وجل، يعني لأن الرحمة محيطة بجميع المخلوقات، لكن الرحيم يطلق يضاف للمؤمن، وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. وأما الرحمن فإنه يشمل جميع المخلوقات، ولا يطلق إلا على الله، لا يطلق على غيره، والرحيم يطلق على غير الله، كما وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف الرحيم، لكن ما جاء أن غيره يقال له رحمن. ولهذا لما قيل لمسيلمة رحمن اليمامة ظفر بلقب ملازم لاسمه وهو الكذاب، فيقال مسيلمة الكذاب، هذا الذي قيل عنه رحمن اليمامة هو مسيلمة الكذاب، ظفر بهذا اللقب الذي ملازم الذي هو ملازم لاسمه، فعندما يذكر مسيلمة يقال مسيلمة الكذاب. وأسماء الله عز وجل كلها مشتقة، ليس فيها اسم جامد، تدل على معاني، الرحمن يدل على الرحمة، والرحيم يدل على الرحمة، والعزيز يدل على العزة، والقوي يدل على القوة، والكريم يدل على الكرم، واللطيف يدل على اللطف، وكل اسم من أسماء الله فإنه يدل على معنى من المعاني وصفة لله عز وجل، يدل على صفة، لأن أسماء الله مشتقة ليس فيها اسم جامد. ولهذا ليس من أسماء الله الدهر، ليس من أسماء الله الدهر، الدهر اسم جامد ما يدل على ما يشتق منه صفة، وإنما هو اسم جامد، ليس من أسماء الله الدهر. والحديث الذي ورد: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يعني ليس معنى ذلك أن من أسماء الله الدهر، وإنما أن من سب الدهر فقد سب الله، لأن الدهر هو الزمان، والزمان هو المخلوق، والله تعالى هو الذي يعني يقلب الليل والنهار، ولهذا قال: بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فالدهر مقلب، الزمان مقلب، والدهر مقلب، والله هو المقلب. فلا يقال من أسماء الله الدهر، لأن أسماء الله كلها مشتقة تدل على معاني هي الصفات، وأما الدهر فليس كذلك، لا يقال إنه من أسماء الله، وإنما هو اسم للزمان، اسم للزمان. ولهذا يعني جاء يعني صيام الدهر، صيام الدهر يعني الزمان، يعني صيام الزمان كله. فالدهر ليس من أسماء الله، فهو اسم جامد لا يسمى به، ولكن قوله من سب يعني يسب الدهر وأنا الدهر، يعني أن من سب الدهر فقد سب الله، لأن الدهر ليس فاعلا، والله تعالى هو الذي هو الفاعل. فإذا رأيت بنيانا ما إذا سب البنيان يسب الباني، إذا سب البنيان، إذا كان البنيان يعني ما هو جيد ويسب، معناه هذا يضاف إلى الباني، إلى بنيه هو الذي يضاف إليه، وأما الجدار فهو ما عنده تصرف ولا عنده عمل، وإنما هو مخلوق، والذي فعل به هو الذي ينتهي إليه السب. فإذا من سب الدهر فقد سب الله، لأن الدهر هو الزمان، والله تعالى هو المقلب للزمان، ولهذا قال بيد الأمر أقلب الليل والنهار، الليل والنهار هو الدهر، والله تعالى يقلبهما. فإذا كل أسماء الله مشتقة وليس فيها اسم جامد. مالك يوم الدين، هذا يدل على توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، مالك يوم الدين، لأن الله مالك الدنيا والآخرة، مالك الملك، مالك الملك ذي الجلال والإكرام، فهو مالك كل شيء ولا يخرج عن ملك الله شيء. فالله تعالى مالك الملك ذي الجلال والإكرام. ويوم الدين هو يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب، والله تعالى مالك الدنيا والآخرة. فلماذا قال مالك يوم الدين مع أن الله مالك الدنيا والآخرة؟ ذلك لأن يوم الدين يخضع فيه الجميع لرب العالمين، وأما في الدنيا فقد وجد من المخلوقات من تعالى وتجبر، تعالى وترفع وحصل منه العلو وادعاء العلو، كما قال الله عن فرعون أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، هذا حصل في الدنيا. لكن يوم الآخرة، في اليوم الآخر ما فيه إلا الخضوع لرب العالمين، لأنه يذهب التجبر والتكبر، ويعني تكون هذه الصفات لله عز وجل له في الدنيا والآخرة، لكن نص على يوم الدين لأنه اليوم الذي يخضع فيه الجميع لرب العالمين، يخضع فيه الجميع لرب العالمين، بخلاف الدنيا ففي خضوع عدم خضوع، في تجبر تكبر في الدنيا. ولهذا قال مالك يوم الدين، مع أنه سبحانه وتعالى مالك الدنيا والآخرة. فإذا هذا يدل توحيد الربوبية، وأن الله مالك الملك ومالك الدنيا والآخرة ومالك كل شيء سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد الألوهية، لأن العبادة والاستعانة من يعني حق الله عز وجل. فالله تعالى هو الذي يعبد، وهو الذي يستعان به، والذي يتوكل عليه ويفزع إليه ويعول عليه في كل شيء سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. وكلمة إياك قدم المفعول للحصر، يعني أن العبادة تختص بها الله، نعبدك وحدك ولا نعبد معك أحدا سواك، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا توحيد الألوهية، لأن قوله اهدنا طلب الهداية من الله، سؤال الهداية من الله. والصراط المستقيم طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والصالحين والشهداء والصالحين. والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فصراط الذين أنعمت عليهم والمنعم عليهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. ثم وهؤلاء هم أهل التوحيد الذين يعني سئل الله عز وجل أن يهدي طريقهم، هم أهل التوحيد. وقوله غير مغضوب عليهم والضالين، أي الذين خالفوا التوحيد وجانبوا التوحيد وحصل منه الكفر. فالمسلم يسأل ربه في هذا الدعاء اللي في الفاتحة أن يهديه صراطا منعم عليهم من نبيين صديقين وشهداء وصالحين، وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم من المغضوب عليهم والضالين، المغضوب عليهم. وقد جاء في الحديث أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون، ومعلوم أن المغضوب عليهم أشد وأسوأ من الضالين. ولهذا جاء يعني في القرآن شدة العداوة من اليهود للمسلمين، وأن النصارى أخف منهم ضررا وشرا، قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ففرق. ولهذا قال المغضوب عليهم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. اليهود يعبدون الله على علم، والنصارى يعبدون على جهل، ومن عصى الله عن علم فهو أعظم ممن عصاه عن جهل. من يعصي الله عز وجل وهو عالم أسوأ ممن يعصيه وهو جاهل. فهذه السورة من أولها إلى آخرها كلها في التوحيد، في أنواع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. سورة الناس في آخر مصحف وختام مصحف نفس الشيء، قل أعوذ برب الناس، أعوذ برب الناس مثل الحمد لله رب العالمين. فيها أنواع التوحيد ثلاثة، لأن أعوذ هذا فعل العباد يستعيذون بالله ويجعلون أفعالهم لله، وهذه عبادة، لأن من أنواع العبادة الاستعاذة، الاستعاذة والاستعانة والتوكل والرغبة والرهبة. ففيه توحيد الألوهية، ورب الناس مثل رب العالمين، فيها توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات كما عرفنا ذلك من قبل، كما عرفنا ذلك من قبل. وملك الناس، ملك الناس من أسماء الله الملك، فهو يدل على اسم أسماء الله وعلى توحيد الربوبية، لأن الله ملك الناس، فهو المتصرف فيهم كيف يشاء، وهذه أفعال الله عز وجل. وإله الناس توحيد الألوهية، يعني أنهم يخصونه بالعبادة ويعبدونه ويتألهون إليه ويخصونه بالعبادة. فإذا أول سورة في المصحف وآخر سورة في المصحف مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة. ثم إن هذه الأنواع الثلاثة، توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات والربوبية مستلزمان لتوحيد الألوهية. الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بتوحيد الربوبية، ما أنكروه، والقرآن مملوء من الآيات التي فيها إقرارهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ما ينكرون. ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، وإنما يدخلون في الإسلام إذا حصلت منهم العبادة لله عز وجل. ولهذا أرسل الله الرسل كلهم للعبادة، لعبادة الله، لدعوة الناس إلى عبادة الله، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إيش مهمة الرسول؟ أن يعبدوا الله وتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله وتنبوا الطاغوت. فالعبادة من أقر بالألوهية وهو مقر بالربوبية، الذي عبد الله وخصه بالعبادة مقر بأنه الخالق الرازق، ما يمكن يعبده ويجحد بأنه خالق رازق. فتوحيد الألوهية متضمن، يعني معناه إذا وجد توحيد الألوهية فتوحيد الربوبية موجود ضمنا لا ينكر. من يقر بالألوهية لا ينكر الربوبية، لكن يمكن يقر بالربوبية ولا ينكر ولا يثبت الألوهية ككفار قريش، لأنهم أقروا بالربوبية وأنكروا الألوهية، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، بل كانوا كفارا، لأن ما وجد منهم الشيء الذي أرسلت الرسل من أجله، وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إيش مهمة الرسل؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، تنفي العبادة عن كل من سوى الله وتثبتها لله وحده. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هو لا معنى لا إله إلا الله، لأن اعبدوا الله بمعنى إلا الله، واجتنبوا الطاغوت بمعنى لا إله، بمعنى لا إله. فهي مشتملة على النفي والإثبات. يعني هذه الجملة التي أخبر الله بأن هذه دعوة الرسل وهو عبادة الله واجتناب الطاغوت, هذا هو معنى لا إله إلا الله, تنفي العبادة عن كل ما سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك. وكذلك من أقر يعني بأن من أتى بتوحيد الألوهية لا ينكر يعني أن الله رحيم وأنه عزيز وأنه حكيم وأنه بل هو مقر بذلك. ولهذا توحيد الألوهية متضمن للربوبية والأسماء والصفات, وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات مستلزمان. من أقر بالربوبية يلزمه أن يقر بالألوهية, من أقر بالربوبية يلزمه. كيف يقر بأنه الخالق وحده ويعبد معه غيره؟ هذا غير معقول, لا يليق أن يقر بأن الله الخالق وحده ثم يعبد معه غيره. ثم أيضا من المعبود مع الله؟ مخلوق مثله, كان عدما فأوجده الله, كيف يعقل أن مخلوقا يعبد مخلوقا؟ مخلوقا كان عدما يعبد مخلوقا كان عدما, بل المخلوق الذي كان عدما يعبد الله الذي لا بداية له ولا نهاية له سبحانه وتعالى. فالعبادة تكون يعني يلزم من أقر بالربوبية أن يأتي بالألوهية. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن تقرير توحيد الربوبية للإلزام بالألوهية, لأن توحيد الربوبية مقر به من قبل الكفار الذين بعث بهم الرسول صلى الله عليه وسلم, ولهذا يأتي تقريره للإلزام بالألوهية كما جاء في قول الله عز وجل في سورة النمل, الله خلق أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. يعني قرر توحيد الربوبية من أجل قولها إله مع الله, يعني إلزام بالألوهية. كيف تقرون بأنه وحده الذي الخالق المنزل المطر والمميت النبات ويعني أنواع الرزق كلها تحصل من الله عز وجل, ثم بعد ذلك يعبد مع الله غيره؟ ولهذا قال أإله مع الله, إذا كان تفرد بالخلق والإيجاد وأنتم تقرون ذلك أقروا بأنه الإله وحده واعبدوا الله وحده ولا تعبدوا معه غيره. بل هم قوم يعدلون, أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله, بل أكثرهم لا يعلمون. هذا كل تقرير لتوحيد الربوبية للإلزام بالألوهية, لأن توحيد الربوبية مستلزم للألوهية. أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف سوء ويجعل خلفاء أإله مع الله قليلا ما تذكرون, أمن يهديكم في الآية أما يهديكم الله في البر والبحر وما يرسل الرياح بشرا بيد رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون, أما يبدأ الخلق ثم يعيده وما يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم من صادقين. فكلها خمس آيات كلها تنتهي بأإله مع الله, وكلها مشتمل أولها على تقرير الربوبية للإلزام بالألوهية, للإلزام بالألوهية. فإذا يأتي كثيرا في القرآن تقرير توحيد الربوبية الذي أقر به الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لإلزامهم بتوحيد الألوهية, وأنه يتعين عليهم أن يخص الله بالعبادة ولا يعبدوا مع الله غيره. وكيف يعبدون معه من كان عدما فأوجده الله, ولهذا قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم, إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. كيف يعقل إنما مخلوق يعبد مخلوق وإنما المخلوق يعبد الخالق؟ المخلوق يعبد الخالق لا يعبد مخلوقا آخر. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم, كيف يعقل أن مخلوقا يعبد مخلوقا, أن مخلوقا يعبد مخلوقا؟ فإذا يعني هذه الأنواع الثلاثة عرفنا أن ثبوتها عن طريق الاستقراء من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الألوهية متضمن للربوبية والأسماء والصفات، والأسماء والصفات والربوبية مستلزمان لتوحيد الألوهية، مستلزمان لتوحيد الألوهية. فهذا يعني مما يدخل في معنى أن تؤمن بالله في حديث جبريل، أن تؤمن بالله هذا من الإيمان بالله، الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته، وأنه المتصف بكل كمال المنزه عن كل نقص. وعبادة الله عز وجل هي الفطرة، الله تعالى خلق الناس مفطورين على التوحيد، وشياطين الجن والإنس هم اللي اجتالوهم ونقلوهم من الفطرة إلى الشرك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني معناه أن الخلق يعني أنهم مخلوقون على الفطرة، ولكن التغيير يعني بفعل الغير من شياطين الجن والإنس، فالأبوان يهودان ينقلانه من الفطرة إلى اليهودية، وكذلك إلى النصرانية، وكذلك إلى المجوسية. وإلا فإن الله عز وجل فطر الناس على التوحيد وعلى الإخلاص لله عز وجل. ولهذا كل جاء في الحديث، والحديث الآخر في صحيح مسلم قال الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، ولو ترك الناس على الفطرة لكانوا على خير، لكن البلاء جاءهم من تغيير الفطرة إلى خلاف ذلك من الشرك بالله سبحانه وتعالى، تغيير الفطرة. ولهذا العوام الله تعالى هم على الفطرة، ما حصل الذين ما حصل لهم يعني أحد يحرفهم عن الفطرة هم عليها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يريد أن يعتق امرأة جارية قال سألها يعني قال: أين الله؟ فأشارت إلى السماء، هذه الفطرة، أشارت إلى الفطرة، اللي جعلت الفطرة الفطرة على ذلك، وهي ما تعلمت. ولهذا جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنه قال: إلزم دين الصبي والأعرابي ولها عما سوى ذلك. دين الصبي والأعرابي الفطرة كعقيدة الجارية هذه اللي جاءت في الحديث الصحيح عن رسول الله: إلزم دين الصبي والأعرابي. الآن الذين تعلموا يعني عقائد خلاف منهج أهل السنة جاءهم البلاء من التعلم والخروج عن الفطرة، انحرفوا عن الجادة وعن الفطرة بالتعلم من علماء الضلال الذين يضلونهم ويخرجونهم عن الفطرة. وكذلك يعني بعض العلماء الذين اشتغلوا بعلم الكلام وأفنوا أعمارهم به انتهى أمرهم إلى الحيرة والندم. ولهذا جاء عن الرازي وهو من المتمكنين في علم الكلام، وقد نقله عنه ابن حجر في لسان الميزان، قال: وكان مع تبحره في علم الكلام يقول: الفائز من كان على عقيدة العجائز، الفائز من كان على عقيدة العجائز، الفطرة، عقيدة العجائز الفطرة. والبلاء جاء من التعلم الذي يخرج عن الفطرة، فالتعلم الذي يقرر الفطرة هو الحق، والتعلم الذي يخرج عن الفطرة هو الباطل. والتعلم الذي يخرج عن الفطرة هو الباطل. ولهذا يا النفس الذي نبثل بعلم الكلام يعني انتهى أمرهم إلى الحيرة حتى جاء عن الرازي هذا الكلام، وكان مع تبحره في علم الكلام يقول الفائز من كان على عقيدة العجائز. وعمر بن عبيد يقول إلزم دين الصبي والأعرابي ولها عن ما سوى ذلك، لأن ما سوى ذلك خروج عن الفطرة، لأن ما سوى ذلك خروج عن الفطرة. ولهذا فإن عقيدة السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته كما قلت يعني إثبات مع التنزيه، وتنزيه يعني ليس معه تعطيل. ولهذا نجد أن المخالفون لمنهج الحق طرفان متقابلان، والحق وسط بينهما، فهناك إثبات، فهناك تشبيه، وهناك تعطيل، وحق بينهما إثبات مع التنزيه، لأن الإثبات إذا كان معه تشبيه فهو باطل. إذا قيل يعني لله يد كيدي كيدي أو وجه كوجهي هذا باطل، وإذا قيل لله يد لا كالأيدي ووجه لا كالوجوه وسمع كالأسماع وبصر لا كالأبصار فهذا حق. ولهذا منهج أهل السنة والجماعة الإثبات مع التنزيه، فهم مثبتة ليسوا معطلة، لأن المثبت غير معطل، وهم منزهة فليسوا مشبهة، لأن الإثبات مع التشبيه يعني ترك للتنزيه، والتنزيه من غير إثبات تعطيل. ولهذا جاء عن ابن عبد البر في كتابه التمهيد قال إن الذين ينفون الصفات يصفون المثبتة بأنه مشبهة، يصفون المثبتة بأنه مشبهة، لأنهم ما يتصورون إثبات إلا مع تشبيه. إذا أثبت صفة يعني لله عز وجل صفة كذا وكذا وكذا قال هذه لا تعقل إلا في المخلوقين، الله منزه عنها فينفونها عن الله. فهم يعني يقولون أن من يثبت يعني معناه أنه مشبه، لأنه لا يعقل أن يعني إثبات إلا مع التشبيه. لكن هؤلاء فروا من التشبيه بالموجودات ووقعوا بتشبيه أسوأ وهو التشبيه بالمعدومات، لأن إذا كان الله عز وجل ليس كما يقول لا ليس له سمع ولا بصر ولا إلى آخره معناه أنه لا وجود له، لأنه لا يتصور ذات مجردة عن جميع الصفات. ولهذا قال ابن عبد البر إمام المغرب في زمانه المتوفى سنة 463 قال إنهم يصفون المثبت بها مشبهة، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، يعني معبودهم لا وجود له. إذا كان كل جميع الصفات منفية عنه إذن ما له وجود، عدم، هذا هو العدم الذي تنفى عنه جميع الصفات. ثم إن الذهبي رحمه الله في كتابه العلو علق على كلام ابن عبد البر، نقل كلام ابن عبد البر هذا وعلق عليه فقال صدق والله إن المعطلة نافون للمعبود. ثم ذكر كلاما لأهل العلم ببعض أهل العلم فيه توضيح هذا المعنى، وأن نفي الصفات يلزم منه العدم. قال إن مثل المعطلة كمثل جماعة قالوا في دارنا نخلة، جماعة قالوا في دارنا نخلة، فقيل لهم ألها خوص؟ قالوا لا ما لها خوص. ألها عشب؟ قالوا ما لها عشب. ألها ليف؟ ما لها ليف. ألها قنوان؟ ما لها قنوان. ألها ساق؟ ما لها ساق. قيل إذن ما في ذلكم نخلة. النتيجة أن ما في ذلكم نخلة ما دام جميع صفات النخل نفيت عنها إذن ليس هناك نخلة. فكذلك الصفات إذا نفيت عن الله معناه نفي وجود الله وأن الله تعالى كان عدما. ففروا من تشبيه سيء تصوروه ووقعوا في تشبيه أسوأ وهو التشبيه بمعدومات. والحق وسط بينهما إثبات لا تعطيل معه وتنزيه لا تشبيه معه. فهم مثبتة منزهة وليسوا مشبهة ولا معطلة, وسط بين الطرفين المتناقضين كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت السمع والبصر في قوله هو السميع البصير, ونفى المشابهة في قوله ليس كمثله شيء. ففي هو السميع البصير إثبات, وفي ليس كمثله شيء تنزيه, إثبات مع تنزيه. وهذا خلاف الطرفين المتناقضين, إثبات مع التشبيه أو تعطيل مع يعني تنزيه مع التعطيل الذي نتيجته أنه لا وجود لله. ولهذا قال بعض أهل العلم إن المشبه الذي يقول الله يعني مثل المخلوقين سمعه كأسماعهم وبصره كأبصارهم ويده كأيديهم, قال المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. المعطل يعبد عدما لا وجود لمعبوده ما دام جميع الصفات كلها لا توجد فيه, إذن لا وجود له, إذن لا وجود له. إذن هذا ما يتعلق أو شيء مما يتعلق بالركن الأول من أركان الإيمان الذي هو الإيمان بالله. ثم إن هذا الإيمان بالله هو أصل الأصول, كما أن شهادة لا إله إلا الله أصل الأصول بالنسبة لأركان الإسلام. فهذا الأصل الأصول في أركان الإيمان, ولهذا أضيفت إليه فقيل من بالله وملائكته وكتبه ورسله أضيفت إليه. والذي لا يؤمن بالله لا يؤمن بالأمور الأخرى, فهو أصل في نفسه وأساس لغيره, كما أن الشهادتان أصل في نفسهما وأساس لغيرهما وأساس لغيرهما. وكما قلت الأصول الستة كلها من الإيمان بالغيب, لا يتكلم فيها إلا بالوحي ولا يتكلم فيها إلا بالكتاب والسنة ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بعد ذلك الإيمان بالملائكة, والملائكة خلق من خلق الله, الله تعالى أوجدهم ولا نعلم عنهم إلا ما جاء في القرآن والسنة, ما نتكلم فيهم من عند أنفسنا لأن هذا غيب, والغيب لا يعرف إلا عن طريق الوحي. جاء في القرآن أن الملائكة ذوي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء. وجاء في الصحيح أن جبريل له 600 جناح كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما عرفناه إلا عن طريق الكتاب والسنة, ما نقول الملك الفلاني صفته كذا وله كذا, ما نعرف لأن هذا غيب, ولا يتكلم بالغيب إلا عن طريق الوحي, وما يتكلم بالغيب أو الأمور المغيبة إلا عن طريق الوحي. الملائكة خلقوا أصل خلقهم من نور كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقت الملائكة من نور, وخلق الجان من مارج من نار, وخلق آدم مما وصف لكم يعني من تراب كما جاء في القرآن في آيات كثيرة من تراب يعني ثم أطواره وما إلى ذلك كما جاء في القرآن. فهذا الحديث يدل على أصل هذه العوالم الثلاثة الإنس والجن والملائكة. فالملائكة خلقوا من نور, والبشر خلقوا من تراب, والجن خلقوا من مارج من نار, اللهب المتصاعد من النار خلقوا منه فهذا الحديث يبين أصل هذه العوالم الثلاثة، عالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الجن. ثم الكلام على صفاتهم وهيئاتهم وما إلى ذلك لا يقال بالوحي، وكذلك أسماهم لا تعرف إلا عن طريق الوحي. ما نقول من عندنا في ملك اسمه فلان وفي اسمه كذا واسمه كذا، وإنما ما جاءنا في الكتاب والسنة نقر به، مثل ما جاء جبريل وإسرافيل وميكائيل ويعني مالك خازن النار ومنكر ونكير اللي في القبر، هؤلاء الذين جاء ذكرهم في الكتاب والسنة. فنحن نؤمن نسميهم بأسمائهم اللي جاءت في الكتاب والسنة، وأما غيره لا نسميه، ولكن نؤمن بهم وإن لم نعرف أسماءهم. ثم إن الملائكة كثرة لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن البيت المعمور وهو في السماء السابعة يدخله يوميا 70,000 من الملائكة، ثم من دخله لا يعود إليه مرة أخرى، يجي في اليوم 70,000 جدد، فهم جند لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يدخله يوميا 70,000 ثم لا يعود إليه من دخله، ما في دخول مرة واحدة، كل ملك يدخله مرة واحدة وكل يوم 70,000، هذه كثرة. لأن جنود ربك الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث أيضا أن النار يؤتى بها يوم القيامة لها 70,000 زمام، يجرها في كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فهذه كثرة يعني عظيمة، وكل ذلك لا يعرف إلا عن طريق الوحي. أما أعمالهم فكذلك ما تعرف إلا عن طريق الوحي. فيهم الموكلون بالوحي مثل جبريل، والموكل بالقطر، والموكل بالرحم، والموكل بالجبال، والموكل بالنار الجنة، والموكل بالنار. الله تعالى وكل إليهم أعمالا يقومون بها، وهم يأتون بما أمروا به على التمام والكمال، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. فكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله نصدق به، وإلا نعرف كنه وكيفيته، لأن هذا من أمور الغيب، لأن هذا من أمور الغيب. يعني فالملائكة يعني نعرف أصلهم يعني في السنة، وأنهم من نور، ونعرف أنهم ذوي أجنحة، وأنهم متفاوتون، فيهم الأجنحة الكثيرة والأجنحة القليلة، وأنهم موكلون بأعمال يقومون بها على التمام والكمال، يقومون بها على التمام والكمال. فكل شيء جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته عن الملائكة نؤمن به، وهم معنا، يكون معنا ولا نراهم، يروننا ولا نراهم، ويكون بيننا. وفيه ملائكة كتبة على اليمين والشمال وحفظة يحفظون من وكلوا بحفظه. يعتقد كل ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني فيما يتعلق بالملائكة. وإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم على ما يمكن من بقية الأركان، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة، وأن يوفقنا لما فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وأن يكون الحجاج قد أدوا حجهم على ما يرضي الله، وأن يرجعوا إلى بلادهم سالمين غانمين. إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: ما حكم من يقول إن الله في كل مكان؟ يعني هذا مخالف لما جاء في القرآن، وأن الله عز وجل فوق العرش، وأنه مستوى على عرشه كما جاء في كتابه وسنته، كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو يعني منكر بأن يعني يكون بأن يكون الله عز وجل على العرش، لأنه إذا كان في كل مكان، ثم أيضا هذا كيف يكون في كل مكان وفيه أشياء قذرة، يكون الله عز وجل في أماكن قذرة؟ الله عز وجل موجود والمخلوقات موجودة، والله تعالى ليس حالا في المخلوقات، وليست المخلوقات حالة فيه، بل هو مباين لها، الوجود فيه خالق المخلوق، والله تعالى فوق العرش مستوى على عرشه فوق جميع خلقه مباين لخلقه، فليس حالا بهم وليس حالين به. يقول أحسن الله إليكم: قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من عصاها دخل الجنة، نود أن تشرح لنا هذا الحديث بارك الله فيكم. هذا الحديث لا يدل على أن أسماء الله محصورة في 99، فهي غير محصورة، ولكن 99 هذه اللي جاءت موصوفة بهذا الوصف الذي من أحصاها دخل الجنة، يعني من عرفها ويعني عرف معانيها وتعبد الله بمعانيها يدخل الجنة، هات 99. لكن لا يعني ذلك أن الله ليس له إلا 99، لأنه ما قال إن أسماء الله 99، ما قال هذا. لو قال إن أسماء الله 99 ما أحصاها دخل الجنة يصير حصر، لكن قال إن لله، أي من أسماء الله 99 من أحصاها دخل الجنة. فهذا مثل لو أنك قلت: عندي 1000 ريال خصصته لعمل كذا، لا يقال أنه ما عندك إلا 1000 ريال، هذا مقدار خصصته لعمل، فلا ينفع يمنع أن يكون هناك غيره، فهذا من هذا القبيل. فإن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني من عرفها وعرف معانيها وتعبد الله تعالى بها، فهذا هو الذي يعني معنى هذا الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس فيه الحصر لأسماء الله. ولهذا العلماء حرصوا على أن يجمعوا 99، وقد جمعوا مع التفاوت يتفقون ويختلفون، وهذا عنده ما ليس عند هذا، وهذا عنده ما ليس عند هذا، فيكون في زيادة، بالتتبع والإحصاء يتبين أنها أكثر من 99، أكثر من 99. ولكن المقصود من ذلك أن من هذه الأسماء 99 من أحصاها دخل الجنة، بهذا المعنى الذي أشرت إليه، وهو أنه يعرفها ويأخذها من الكتاب والسنة، ويعرف معانيها ويتعبد الله بمعانيها. يقول بارك الله فيكم: ما وقد هو ورد ولم يأتي حديث صحيح في سردها، وقد جاء في سنن الترمذي يعني ذكر سردها في حديث غير صحيح، في حديث غير صحيح فيه ذكر سردها، ولم يأتي حديث صحيح في سردها، ولهذا يعني اعتنى العلماء بأن يتتبعوها من الكتاب والسنة، بأن يتتبعوها من الكتاب والسنة. وقد كتبت كتابا اسمه قذف الجنة الداني، شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القرواني، وذكرت 99 اسما، كل اسم ذكرت دليله من الكتاب أو السنة، ذكرت دليله من الكتاب والسنة. وقد سبق إلى ذلك من العلماء من عمل، ومنهم ابن حجر ومنهم الشيخ ابن عثيمين ومنهم عدد من العلماء المتقدمين يعني عنوا بجمع 99 اسم. ذكرت في هذا الكتاب 99 اسما من أسماء الله مرتبة على حروف الهجاء، ومع كل اسم دليله من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول أحسن الله إليك: ما هو الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى؟ هذا اختلف فيه العلماء، منهم من قال إنه الاسم الجلالة، ومنهم من قال الحي القيوم، ومنهم من قال الحديث الذي فيه اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، قال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، ويعني وهذا أقرب شيء يعني من حيث الدليل. نعم. يقول: عندنا في بلدنا في المقرر الدراسي لأبنائنا يعرفون كلمة التوحيد لا إله إلا الله بلا شريك له وهو الخالق الرازق، فهل هذا التعريف صحيح؟ لا، إذا كان قيل لا إله لا شريك له في العبادة صحيح، أما إذا قيل لا شريك له هو الخالق الرازق يعني معناها أن إثبات توحيد الربوبية هو أنه لا شريك له فيها، وهذا التوحيد الذي هو يعني توحيد الربوبية هذا أقر به الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني لا إله إلا الله تنفي العبادة عن كل ما سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له، هذا توحيد العبادة. وليس توحيد العبادة هو أن لا إله إلا الله تفسر بتوحيد الربوبية، وإنما تفسر بتوحيد الألوهية، لا إله المألوه المعبود. نعم. يقول بارك الله فيكم: السجود لغير الله تبارك وتعالى هل كان جائزا في بعض الأمم السابقة؟ كان يعني جاء يعني في قصة يوسف وأبويه يعني أحد عشر كوكب وشاق رأيته من ساجدين، ويعني جاء في أخيه خروا له سجدا، فقال هذا تأويل رؤياي من قبل، وقيل أن المقصود من ذلك أنها تحية وليست عبادة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. نعم. يقول: ما معنى اسم الله من أسماء الله الصمد؟ الصمد فسر بأنه المفتقر الغني عن كل ما سواه، المفتقر إليه كل من عداه، يعني تصمد الخلائق إليه بحاجاتها، يعني تصمد يعني منها تفتقر وتلجأ إليه، هذا هو يعني تفسير الصمد. سؤاله الثاني يقول: أحسن الله إليكم، يوجد عندنا نشيد مطلعه قسما بالنازلات الماحقات ويلزمون أولادنا به. قسما إيش؟ بالنازلات نعم الماحقات. الحلف كما هو معلوم لا يكون إلا بالله، قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وكل حلف بغير الله فهو مخالف لهذا الحديث الذي فيه قصر الحلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. قول البعض: فداك نفسي يا وطن، هل هو جائز؟ والله يعني هذا من يعني يقول كثير من الناس، ولكن في الغالب أو كثير من الناس يعني لا يعد أن يكون كلاما لا حقيقة له، يعني يكون الإنسان يعني إذا اعتدي على وطنه يقاتل دونه هذا شيء لا بد منه، لكن يعني كون الإنسان يعني يبالغ ويأتي بكلمات يعني هذا فتركها أولى، إلا إذا كان مقصود منها أنه يقاتل حتى يقتل، أنه إذا اعتدي عليه أنه يقاتل حتى يقتل فهذا معناه صحيح. بارك الله فيكم، كيف الجمع بين قولنا إن الله في السماء وقوله تعالى إن الله معنا؟ لا تنافي بينهما. الله عز وجل في السماء يعني في العلو ليس في السماء المبنية. الله تعالى لا تحويه المخلوقات ولا يحل بمخلوقات بل هو مباين للمخلوقات. الله تعالى موجود والمخلوقات موجودة وليس المخلوق حالا في الخالق ولا المخلوق حالا في المخلوق في المخلوق حال الخالق حال المخلوق ولا العكس، وإنما وجود الله مباين لوجود المخلوقات فهو فوق العرش وهو معنا. مثل ما تقول القمر معنا يمشي والقمر معنا، القمر في السماء ولكن ليس محله الأرض، ولكنهم يعني القمر موجود معهم إذا ذهبوا أي مكان هو معهم. فإذا يعني المعية ليست معية مخالطة، إنما ما يعقل معية مخالطة. يعني الله عز وجل قال والسحاب المسخر بين السماء والأرض، بين السماء وهو بين السماء والأرض لا يخالط هذه ولا يخالط هذه، لكن ينزل من هذه من مما بين السماء والأرض مما بين السماء والأرض ينزل على الأرض. ف يعني المعنى هو هذا. هذا السؤال إن الله معنا، إن الله في السماء، إن الله معنا.